جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك سامي، يقول أنه البعض يعتقد أن ليلة 27 هي ليلة القدر فيجتهد أكثر من اجتهاده في غيرها من الأيام والليالي، فهل هذا الفعل صحيح؟ يقول الآخر، هل في ليلة القدر يرى نور أو يضيء نور يعرفه الناس تعرف به تلك الليلة؟ على كل حال، كل ما ورد من الآثار من أنه قد ذكر بعض الناس أنه رأى بعض الأشياء، هذه مجرد أخبار وآثار لا يبنى عليها لا أمرا ولا نهي ولا تصدق ولا تكذف، الله أعلم. الله عز وجل من حكمة أنه أخفاها حتى عن نبيه عليه الصلاة والسلام، مع أنه نبيه سيوفق لها لا شك في ذلك، لكن من أجل الجد والاجتهاد حتى لا تقتصر على ليلة واحدة، بل اجتهد فهو خير لك. وأما كونك تقتصر على حسب ما يمليه عليك ضميرك أن هذه الليلة فقط، فهذا اجتهاد شخصي لا يبنى عليه شيء. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نطلبها في العشر وأنها في الأوتار، أما علامات ظاهرة قطعية ما ورد فيها حديث صحيح حتى ننتهي إليه، إلا إذا كان أحد عنده حديث صحيح فليأتينا به. ولا ينبغي الإنسان يقول أنا فعلت وفعلت، اسأل ربك واجتهد ولا تقتصر على ليلة واحدة، مثل ما أخفى عز وجل الساعة في يوم الجمعة ساعة الإجابة، ومثل ما أخفى اسمه الأعظم الذي إذا دعي بها جب، من أجل أن نكون دائما على جد واجتهاد وصلة بالله، ما نقتصر على وقت معين، لأنه لو حصل ذلك تعطلت بعض الشرائع وتركنا بعض المنافسات. الله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، متقين في كل شيء، اتق الله، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله. فأمرنا بالمنافسة والمسارعة والمسابقة، وترك الباب مفتوح في كل مجال تستطيعه افعل، وليس هناك أيسر ولا أفضل من كثرة الذكر، وذلك في رمضان وغير رمضان. ألا بذكر الله تطمئن قلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كثيرا من غير حد ولا عد، لا تأخذ سبحة تحسب فيها ولا سبحت 100 مرة، خلاص الله غني عنك، لكن أنت محتاج. لو تعبد الله عبادة الملائكة ما زدت في ملك الله شيء، ولو تصير مثل إبليس ما ضريت الله في شيء أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى الرجل لما قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، يعني أمر يسير وفيه أجر كثير، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكذلك الحديث من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فعلينا أن نجد ونلازم ذكر الله والاستغفار حتى نلقى ربنا ليل ونهار، وأنت على فراشك راكبا على سيارتك جالسا في مكتبك ما يمنع ذكر الله ما يمنعك من شيء، وهو أفضل الأعمال على الإطلاق، ترفع به الدرجات وترفع وتضع به الحسنات وتدفع به السيئات. أكثر من ذكر الله لازم ذكر الله دائما، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو السعيد الذي يلقى ربه على هذه الحالة. حسن الله عليك. سأل أن يقول إنه إذا إنه ليس من هذه البلاد لكنه سيصلي العيد معنا وأهله في بلده، فهل يخرج عنهم وعنه أم هم يخرجون عن أنفسهم؟ لا لو لا هم يخرجون عن أنفسهم، يكلمهم ويأمرهم بأن يخرج زكاة فطرهم في بلدهم، يشترون طعاما ويوزعونه في بلدهم. وهو يخرج هنا، وهو يخرج في هذا البلد الذي هو فيه، وإن قال أخرج زكاة فطري معكم فلا بأس إن شاء الله، قد يكون هناك أحوج، قد يكون لهم أقارب، فتضم صدقته إلى صدقة أهله فينتفع بها أناس من أهل بلده، من جيرانهم، من أقاربهم. يقول السائل هل يجوز أن يخرجها إلى يرسلها إلى غير هذه البلاد إذا كانوا في حاجة أكثر؟ إذا صار إذا كان هناك حاجة أكثر فلا بأس إن شاء الله. ويقول الآخر هل يجوز أن أقترض من أجل أن أزكي زكاة الفطر؟ لا، إذا كنت ما تملك، أما إذا كان عندك سداد ولكنك حاليا ليس في جيبك شيء فنعم اقترض لتؤدي واجب. أما إذا كنت خاف أنه ما عندك سداد فأنت غير مستطيع، ولما يستطيع معذور. يقول السائل إذا أعطيت المال إلى أحد الجهات الخيرية وهم يشترون به؟ لا لا لا لا، عليك أن تتولى زكاة فطرك بنفسك، الأضاحي، الزكاة، هذه الأمور يجب أن نتولاها بأنفسنا حتى نطمئن على براءة الذمة ووصولها إلى أهلها. يقول السائل هل طلب الدعاء من شخص آخر ينقص من كمال التوكل؟ أما إذا كنت مثل من إذا يعطيك كاس من الماء قال ادع لي، فهذا من المنة التي نهى الله عنها. كان قصدك أنك تبغى تصدق وإذا أعطيته ريالين تقول ادع لي، هذا غير طيب. أما إنسان تحسن الظن به ما تعتقد به أنه فلان وفلان، ومهما كان غير الأنبياء ما لا يجوز أن تعتقد أن دعوته مستجابة قطعا، ولكن الله عز وجل ما يخيب مؤمن. فالمهم إذا كان ممن يرجى له خير ويظن به حسنا تقول له ادعو الله لي، فهذا لا بأس به. يقول السائل متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ إذا ثبت العيد اخرج. إذا كنت مستعجل من حين ما يثبت العيد فلك الحق الخروج. يقول السائل أنه مريض مرض لا يرجى برؤه، فهل إذا أخرج كيس من الأرز النوع الكبير يجزئه عن الشهر؟ هل يجوز أن يعطى مسكينا واحد أم يفرق؟ لا، أولا أن التفرقة هذا ما دام فيه فقراء فتنفع به عائلتين ثلاث أحسن من أن تعطي شخصا واحد. وأما الكيس الكبير المعروف 45 كيلو فهذا إن شاء الله يكفي، لأن طعام المسكين كيلو ونص أو كيلو ربع، فهذا إن شاء الله كافي بالزيادة.

فعليك بالمتابعة. يقول السائل: إذا كانت الملائكة تبلغ سلامنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما نأتي عند قبره ونسلم عليه؟ لماذا تأتي عند القبر وتسلم عليه؟ هذا شرع لمن كان زائرا إذا جاء من بعيد، فإنه مما يشرع ويستحب له أن يفعل ذلك. أما من كان بعيدا فالملائكة تبلغ عنه السلام، وحتى في المدينة، يعني ما يلزم أن كل ما صليت أو كل أسبوع أو كل شهر وأنت من سكان المدينة تذهب وتقول أنا سأزور. فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تكثر التردد إليه. أما الزيارة شرعت لمن جاء من بعيد، كما كان الصحابة يفعلون ذلك، كما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قدم من السفر جاء بعد أن يصلي في المسجد وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم صرف. ما أخذ كتاب طويل عريض ويجلس ساعه وهو يردد كلام ما يحتاج. يقول السائل: من خرج منه المذي على إثر تقبيل الزوجة، هل يضر بصومه؟ أي نعم، عليه القضاء ما دام خرج نتيجة مداعبة فقد تسبب بذلك، فعليه بالقضاء والتوبة إلى الله، ولا يلقي بنفسه في الخطر وإبطال العمل. يقول السائل: أنهم كانوا في سفر فاجتهد أحد الإخوة وقال أن أذان المغرب يؤذن الساعة 6:33 فأفطروا على ذلك، ومن اليوم التالي تبين أن أذان المغرب يؤذن الساعة 6:35، هل عليهم أن يقضوا ذلك اليوم؟ لا شك، ما دام عرفوا أنهم تقدموا الوقت ولو بلحظات فعليهم القضاء، وكان الواجب أن يحتاطوا، ما يضر. نفرض أنه ظن أو اعتقد أنه 33، فماذا يضر لو صرب 4 دقيقتين أو 3 زيادة؟ صمنا النهار كله نصبر 2 دقيقتين أو 3 أو 4. يقول السائل: هل تصح صلاة من لا يزكي تهاونا؟ أما الصلاة فلعلها تصح إن شاء الله، لكن كونه ما يزكي هذا إذا استمر على ذلك فالله عز وجل يفعل فيه ما يشاء، لأن الزكاة أيضا ركن من أركان الإسلام. يقول السائل: من نوى أن لا يخرج من معتكفه إلا في آخر يوم ثم حصل له ظرف فخرج قبله، هل عليه بأس؟ لا، إذا اضطر إلى ذلك حصل له أسباب وقطع الاعتكاف، ما دام الاعتكاف اعتكاف مندوب، يعني سنة، ما ليس لم ينذره نذر وإنما أراد أن يتنفل، فليس عليه من حرج لو قطعه، وإن عاد أيضا وأكمله فله ذلك إن شاء الله إذا استطاع. نعم. يقول السائل: أنه جامع في نهار رمضان وتاب إلى الله وصام 2 شهرين متتابعين، أما زوجته فلم تستطع لأنها حملت ثم كانت ترضع ومضى على ذلك 2 عامين، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل تصوم أم تطعم؟ ما دام أنها ما تستطيع فعليها الإطعام، خاصة إذا كانت مطاوعة له. من كانت قد دافعته وأبت وامتنعت وعجزت فلا شيء عليها غير القضاء. كانت ترضع قبل 2 عامين، أما الآن على كل حال تطعم 60 مسكين